وقاعدة أهل السنة والجماعة وظواهر الأدلة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحابة مفضلون جميعا بتفضيل الله عز وجل لهم، وأن الله عز وجل رضي عنهم ورضوا عنه، وأن ترتيبهم من جهة الفضل على المراتب التالية: المرتبة الأولى المهاجرون وهم أفضل الصحابة على الإطلاق من جهة مجموعهم، المرتبة الثانية الأنصار وهذا بمجموعهم وجمهورهم، المرتبة الثالثة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، الرابعة الذين أسلموا قبل الفتح، الخامسة الذين أسلموا بعد الفتح، وهي من المراتب التي يذكرها العلماء المتأخرة في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بمجموعهم ما جاء دليل في كلام الله في فضل الصحابة فهو شامل لهذه الأنواع ولهذه المراتب الخمسة في كل ما جاء في كلام الله جل وعلا، وأيضا ما جاء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري كما جاء في الصحيحين وغيرهما قال: دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وهذا ما يقول به حتى الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، فإن هذا قد جاء عن سعيد بن زيد كما رواه أبو داود فقال: إن أحدكم لو أنفق إن أحدكم لن يبلغ فضل يوم لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو عمر عمر نوح، إشارة إلى أن الإنسان لو تقرب لله جل وعلا عمرا طويلا لن يبلغ يوما واحدا من فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. وقد جاء هذا أيضا عن غير واحد من السلف كما جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى. وسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة وضلال ويصل إلى الكفر بحسب نوع السب. ونستطيع أن نقول إن مسألة سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي على مراتب: المرتبة الأولى من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإجمال فطعن فيهم من غير تخيل ومن غير تخصيص أحد بعينه فطعن بهم جميعا، فهذا كفر وردة ولا خلاف عند العلماء في ذلك عند سائر طوائف أهل السنة، وهذا قد حكى الإجماع عليه غير واحد من العلماء كالقاضي عياض وكذلك أيضا ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن كثير وغيرهم من أئمة الإسلام. الثاني ومن طعن بفئة منهم ولم يطلق ذلك عليهم جميعا بفئة منهم، ويعني أنه أطلق على فئة منهم شهدوا مشهدا أو طعن بفئة منهم فعلوا فعلة ولم يطعن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، وهذه الفئة تكون فئة قليلة لا غالبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ابتداع وضلال وزيغ ولا خلاف عند العلماء في تبديع القائل بذلك. الثالثة هو أن يطعن الإنسان بأحد بعينه مخصصا، أن يطعن الإنسان بأحد بعينه مخصصا فيقول إن فلانا بخيلا، يعني يقول إن فلان فيه بخل أو فيه جبن أو نحو ذلك أو شح أو خوف ونحو ذلك ممن يتخلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزو، فهذا ابتداء وهو أدنى المراتب. يستثنى من ذلك من طعن بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعنا يظهر منه التكذيب المتواتر في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان واحدا، فمن طعن في أبي بكر بعينه فكفره، أو طعن في عائشة في عرضها واتهمها بالفحش والزنا والعهر ونحو ذلك، فإن هذا يلزم من تكذيب المتواتر في كلام الله عز وجل المعلوم من الدين بالضرورة من فضل أبي بكر، وكذلك أيضا تبرئة عائشة عليها رضوان الله تعالى، فهذا كفر وخروج من الإسلام. كذلك أيضا من شهد لأحد من الصحابة ممن ثبت النص بالتواتر أنه من أهل الجنة فنقول إن هذا كافر ولا خلاف في ذلك. كذلك أيضا يخرج من هذا من النوع الثاني من تكلم على طائفة بعينها بتضليل أو تفسيق وهذه الطائفة بعينها قد دل الدليل عليها على فضلها، كمن طعن بمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فهؤلاء قد دل الدليل على فضلهم، يعني أنه قد كذب بالنص الوارد في ذلك، والنص معلوم بالطريق بالضرورة، وهذا كفر. فالله جل وعلا قد بين الفضل وبين المزية، وهذا تكذيب. ولهذا اتفق أو حكى غير واحد من العلماء كاللالكائي وكذلك أيضا ابن بطة من الحنابلة، وقد حكاه أيضا جماعة من الفقهاء من المالكية والشافعية على كفر من فعل ذلك، ويحكون الإجماع في هذه المسألة. وكذلك أيضا من طعن بأحد أمهات المؤمنين بشيء بعرضها ولو أثبت إيمانها، لماذا؟ لأن ذلك كفر يخرج من الملة ولو قال بالإيمان، لأنه لا تلازم بين الإيمان وأمر الأعراض، وذلك لأن أمر العرض يتعدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والزوج، ومعلوم أن الرجل إذا أقر الخبث في أهله فهو ديوت، وهذا يصف به الرافضة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأخص عائشة، ويستثنون قلة من أزواجه وأمهات المؤمنين، وذلك كفر ولا خلاف في ذلك. بل إننا نقول أن من طعن في امرأة نوح وامرأة لوط وهما على غير دين أنبياء الله عز وجل، فإذا طعن في عرضهما فهو كافر، وهما كافرتان بنص القرآن والسنة ولا خلاف في ذلك. لماذا؟ لأن الطعن في العرض أمر متعدي، والطعن في الدين لا يتعدى، لأن الإنسان لو طعن بدين بنته أو بدين زوجته من جهة كذبها وفسقها أو مثلا مروءتها أو نظرها مثلا تلصصا لأسرار الناس ونحو ذلك، فهذا من أمور الأخلاق، ولكن لو طعن بعرضها فإن الأمر متعدي، وهذا طعن بالنبي، ولهذا نقول بأن ذلك كفر. وإذا كفرنا ذلك في تكفير في الطعن بعرض زوجة نبي وهي كافرة، فكيف بمن بين الله عز وجل فضلها في كتابه العظيم وكذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أيضا يشمل، كما أنه يشمل الأفراد يشمل الجماعات، كالذين يبايعون تحت الشجرة، أو الذين شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية، ولهذا قال الله عز وجل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فالذي بايعهم الله فالذي يكفر أولئك وتلك الطائفة كافر بالله سبحانه وتعالى، وعددهم كما ذكر غير واحد من المؤرخين أنهم 1400 وقيل 1500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرتهم. وعلى هذا عقيدة الأئمة الأربعة كأبي حنيفة كما نقله عنه جماعة كأبي حمزة السكري عن أبي حنيفة، فإنه يقول بتقديم الصحابة على الترتيب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب، وكذلك نقله أبو يوسف عنه ونقل تفضيله، وأنه من طعن من الناس عند أبي حنيفة بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتركه عليه رحمة الله. وكذلك عن إمام مالك كما رواه أبو نعيم كما في حديث عبد الله العنبري عن إمام مالك أنه كان يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب، بل إنه يقول إن من طعن بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس له نصيب في فيء المسلمين، بل إنه يرى أن من طعن بجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله جل وعلا. وقد جاء هذا عن إمام الشافعي كما نقله عنه البيهقي في كتابه المناقب، هذا التفضيل على النحو الذي جاء عن إمام مالك، كذلك أيضا جاء عن إمام أحمد كما نقله عنه ابن عبد الله كما في كتابه السنة وكذلك كما في كتابه العلل، وجاء أيضا عن الإمام أحمد في مواضع عدة كما نقله القاضي ابن أبي يعلى وكذلك نقله أبو الفرج ابن الجوزي.